أما بعد، ما زلنا مع بصائر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصراط المستقيم الذي بينا بعض ملامحه قبل تعلقت به عبادة الإنسان طلبا، يعني كي يطلب من الله سبحانه وتعالى اهدنا، يطلب من ربه أن يهدى إليه، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو دين الله الحق الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم من أول رسول إلى خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وهذه الهداية التي يطلبها الإنسان وجب أن نتدبرها عسى أن نبصر قيمتها. ولما علق الله صلاتنا كل يوم بهذا الدعاء، كل يوم الصلاة ديالنا معلقة بهذا الدعاء، كلما صلينا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذه قضية من أعماق قضايا الوجود البشري، أن يهدى الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك من أعظم أمور العلم والحياة والوجود والمصير. هذا الذي نطلبه من الله عز وجل هو في حد ذاته هداية، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء نفسه هداية، أن يهدى الإنسان إلى طلب الهداية هداية. لما؟ لأنه آنئذ ينبه إلى عظمة ما يطلب وإلى خطورته. لما يقول لك الله عز وجل هذه الحاجة سير طلبها، طلبها مني كل مرة، فمعنى ذلك أن هذه الحاجة اللي نبهك الله تعالى لها وجعلها مناط الطلب للعباد أمر عظيم، بل أعظم من ذلك أنه عز وجل جعل لك ذلك صلاة مستمرة اليوم والليلة. وهنا أطرح سؤالا للتأمل والتدبر، ألم يكن ممكنا أن يخلق الله الكون ويهمله؟ وهو قول من أقوال الفلاسفة القدماء. بلى، يعني الله سبحانه وتعالى كان ممكن لو أراد سبحانه يخلق الكون ويرميه ما يديش فيه، فليس ملزما هو عز وجل ولا مكرها سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار بأن يدبر أمر هذا الكون وأن يرعى مخلوقاته وعلى رأسها الإنسان. فهذا تفضلون منه ومنه، أنه خلق ثم هدى، خلق ثم هدى، وكان يمكن أن يخلق ولا يهدي لو أراد، ولكن من عظمة نعمته ومنته أنه خلق ثم هدى. والهداية إنما هي إرسال الرسل، وقلت كان يمكن أن لا يرسل رسولا البته، ما يدير حتى شي رسول ويخلي الناس في العماية تلفي، ما كاينش شي حاجة تلزم رب العالمين بذلك، لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فراه تفضل منه ومنة منه أنزل الرسل، وخلينا نتصور لو أنه لم ينزل الرسل، ما عمره ما جا شي رسول ولا جاب الإنسان الخبر ديال شي حاجة كاينة في السماء من المخلوقات أو الملائكة أو حتى رب الكون. كيفاش تصوروا عيش الإنسان في الأرض؟ ظلمات، وهذه الظلمات ماشي بحال هذه الظلمات اللي كاين الآن عند الكفار ديال هذا الزمن، لا، هذا الكفار ديال الزمن كاع بصفة عامة، الكفار الآن وقبل الآن عندهم شوية ديال الضوء، عندهم شوية ديال الضوء. أما الحالة التي افترضوها فهي الظلمات الحقيقية. كيفاش الكفار عندهم شوية ديال الضوء؟ بحال هذاك الضوء ديال الإنسان اللي كيكون جاي مسافر بالليل ومازال في ظلمات ديال البادية العربية، باقي البرة بعيد عن المدينة، وكيبان له الضوء ديال المدينة راه الفوق، ماشي كيبان له البورات ولا لا، كيكون معروف أنه المدن اللي كيقرب لها الإنسان نسبيا كيبان له الشعاع ديالها في الأفق في ذاك الظلم ديال السماء. هذا النوع من الضوء كاين عند الكفار الآن. وما معناه؟ معناه أنهم سيقين الخبر لشي حاجة سميتها الأنبياء، سيقين الخبر لشي حاجة سميتها القرآن الكريم، ما مأمنينش إيه ما مأمنينش، ولكن عندهم الخبر بهذا الشيء. تصوروا الإنسان ما عندوش الخبر أصلا ولا برب العالمين، يعني عيش بحال هذا صعب جدا صعب. هذا فعلا واحد الباب مسدود على العقل البشري بأقفال من حديد صدئ، واحد الضيق اللي يعيش الإنسان، بل أجزم أن حياة الإنسان ما يمكنش تكون موجودة على الأرض لو لم ينزل الله الرسل والأنبياء، ما يمكنش تكون حياة الإنسان، لأن الدين دير بحال الأكسجين، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش في كوكب أو على كوكب ليس به هواء من الهواء الطبيعي الذي يتنفسه الإنسان. وكذلك الدين، خص الدين يكون، وإلا أدى الأمر إلى انقراض البشر. ولذلك جعلوا الدين من ضروريات الخمسة، ضروري من الضروريات الخمسة الدين. وأقول الدين ضروري ولو كان منحرفا، وخا يكون ذاك الدين ممجد، خصو يكون، لأنه كيلعب واحد الدور في التوازن النفسي لا يحل محله سواه. وطبعا لما كيكون الدين هو الدين الحق كيكون التوازن النفسي توازن كامل تام. إذن إخبار الله عز وجل الإنسان عن نفسه، يعني الله سبحانه وتعالى صفة لهذا الإنسان، كيخبروه، يعني من كيخبروه؟ كيخبروه على رب العالمين، يعني الله كيخبر على نفسه. شيء عظيم جدا أنه أخرجك أيها الإنسان من ضيق الأرض، من ضيق الإحساس البشري بالحياة، لأن الإحساس البشري بالحياة إحساس محدود بما تدركه حواسه. هذا هو الطبيعة ديال البنادم. البنادم عنده القدرة يعني يفهم ويدرك الحقائق اللي عندها علاقة بالحواس دياله أو ما ينبني على حواسه. كثير من الأمور الآن ما غاديش تبان لينا، علاش؟ لأن حقائق الدين سبقت للنفوس ديالنا. فإذا استطعت جرد نفسك الآن، تخيل راسك ما عندك خبر بالدين نهائيا، ستجد ضيقا في نفسك. وصعيب على الإنسان يتجرد من المعلومات القديمة اللي عنده السابقة إلى نفسه، ولكن لو استطعت أن تصنع هذا لا وجدت رغبة في الفرار، تهرب من هذه النفسية اللي كتجيك. ولذلك ورد في القرآن أكثر من مرة ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله عز وجل، هذا الفرار إنما هو مترجم بقوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك كانت الهداية نعمة كبيرة، نعمة كبيرة بما ذكرنا بهذا المعنى، أنه فتحات العقل ديال الإنسان وعطته اتساع في الأمل في العيش وفي الإحساس بالحياة وتذوق الحياة، وأيضا الحياة نفسها بهذا السير السريع الذي تسيره. يجد الإنسان نفسه فعلا قد أمن واطمأن حينما يحصل على هذا الهدى. لو أنه كل واحد فينا يقوم بعملية تأمل الحياة الطبيعة ديالها والحركة ديالها لفزع من ذلك فزعا شديدا. ولذلك قال عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الحركة ديال الحياة ديال الأعمار ديال الزمن حركة سريعة جدا وغريبة، تكون عايش مع الإنسان خوك صاحبك، تأكل معه وتشرب معه حتى يأتيك خبره أنه مات. ماشي بغي نتكلم على كون الموت مصيبة أو صدمة أو كذا وهذا حق، لا، وإنما أقصد أمرا آخر. حينما يبلغك موت صاحب لك فإنك تفقد حياته، وهذا سر عجيب من أسرار الحياة، تفقد حياته. نهار كان عايش معك يعني كتشم الحياة ديالو، تلمسها تذوقها تجدها حي، يتحرك ويتكلم ويعبر عن رأيه ويملأ الوجود حولك. من اللي كيموت ماذا يحدث؟ هذيك الحياة، ذاك الإحساس ديالك أنت بالحياة ديالو كتفقده. اش كيف يوقع في الحقيقة؟ تفقد جزءا من إحساسك. الشيء باش الموت كتجينا قوية وقسحة، لأنك تفقد جزءا أنت ماشي هو، أنت تفقد جزءا من إحساسك بالحياة. باش حنا كنحسو بالحياة؟ نحس بالحياة لوجود الأحياء. وتصور بنادم ما كاينش، راك في واحد الموضع فيه الخيرات من الأطعمة والأشربة والذهب والفضة، ما كاينش مخلوق واحد، ما تقدش تبات ليلة وحدة تما، لأنه لا حياة، كاينش الحياة. فلذلك حينما نفقد أحدا من إخواننا أو أحبابنا أو أيا كان، نفقد جزءا من إحساسنا نحن بالحياة. سيد النبي صلى الله عليه وسلم واحد مرة دايز جنازة ووقف، قالوا يا رسول الله إنه يهودي، ذكر غير يهودي جاف وراه ما تبين. قال لهم أليس نفسا؟ نبههم لواحد المعنى آخر، يعني أن نفسا ما فقدت من هذه الأرض فقدت حياتها وفقدنا نحن الإحساس بها. الحياة هكذا نفقدها كل يوم، نحن الذين قدرنا أن نعيش يوما آخر أو أيام، كل على قدر ما قدر له من عمر، نفقد الحياة كل يوم. كتفقد الحياة وتفقد إحساسك بالحياة كل يوم. حياة رهيبة رهيبة، راه ما كنتونسوا بها غير من اللي كندمجوا بعضنا أو من اللي كان أمنوا بالله. فالكافر يسلم سوى بالاندماج الاجتماعي، هذا هو الخيط اللي كيخلي الكافر مازال عايش، كينسى هاد الحقائق ما يفكرش فيها، إلا فكر فيها يحمق، إما يهتدي إلى الدين ولا يحمق ومن بعد كيمشي ينتحر، وهذه ظاهرة كثيرة عنده. المؤمن إن كان غافلا مع الأسف كيدير بحال الكافر، هو بحال الآلة كيدور مشغول اليوم بهذه ومشغول غدا ومشغول، حتى كيقولوا مات فلان عاد كيتهز، نهار يومين ثلاثة كيعاود يندمج إن شاء الله، صرفات والصراطة ديال المجتمع. والمؤمن الذاكر إنما يأنس بالله، علاش؟ لأن هذه العجلة ديال المجتمع ما فيها ثقة، هي كتلهيك وتونسك، ولكن مرة مرة كتذكرك بأن راها هي براسها تحتاج إلى من يؤنسها. وواحد من هذيك الأدوات اللي مخلياك تعيش الحياة مرة مرة كيخوي بك ويموت لك، كيخوي بك ما خبرك ما علمك إن شاء الله، فيبقى الحي سبحانه وحده الذي يمدك بالأمل في الحياة. إذا كان هذا الكون ساير ما كينش شي حاجة أصعب أصعب من شي حاجة اللي كتمشي في جميع الأمور، حتى في أمور ديال العلم كاين جوج الأنواع ديال الدراسة، اسمحوا لي على هذا الاستطراد في هذه النقطة هذه. إذا كتدرس وكتقرأ شي حاجة ثابتة سهلة، لأن كما هي اليوم كما هي البارح كما هي غدا، تفككها وتركبها وتحلها راهية. ولكن إلى يعني الطبيعة ديالها محركة كتكون صعيبة، إلى كتكبر مثلا تنمو فيها قابلية النمو كتكون صعيبة في الدراسة ديالها، أو كتحول من طبيعة لطبيعة صعيبة، الأشياء دائما المتحركة هي أصعب في المتابعة والملاحظة من الأشياء الجامدة الثابتة. الكون كله متحرك، وكل في فلك يسبحون، كل باستغراق العموم، وكل في فلك يسبحون. هذا الكون متحرك، فهو رهيب ومخيف وموحش. يحس الإنسان بالغربة من اللي بدأ يتأمله في اتساع دياله الغريب الرهيب. تحتاج آنئذ إلى ركن أمين مطمئن تفر إليه وتنادي اهدنا صراط المستقيم. هذه الهداية التي يهداها الإنسان ويهدى إليها هي النعمة فعلا الكبرى، والتي لا نعمة بعدها، لا نعمة بعدها في الكون، النعمة الكبرى في الكون التي لا نعمة بعدها الهداية. الله عز وجل أنعم علينا بنعمتين كبيرتين، نعمة الخلق، خلقنا، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول نعمة أنعم الله بها على الإنسان خلق، قال له كن فيكون، هذه النعمة الأولى. النعمة الأولى من ناحية تاريخية، ماشي يعني رقم واحد من حيث القيمة، ولكن النعمة التي تغطي عليها هي نعمة تأتي بعد وهي الهداية. ولذلك الذي خلق ولم يهدى يتمنى لو أن لم يخلق، يقول بنقص من الخليقة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى لو لم يخلق بشرا لأنه لم يحصل على هذه النعمة. اهدنا الصراط المستقيم، فاللهم اهدنا صراطك المستقيم، واجعلنا لك من الشاكرين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.